السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الأزواج الكرام، في الحال أو في الاستقبال القريب إن شاء الله، زوج الله الجميع، ونحن في مسيرتنا مع البيت المسلم ومع الزوجين المسلمين، بعد أن عرفنا عصب الحياة الزوجية وهو المودة من المرأة والرحمة من الرجل، كما قال ربنا: وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نشير إلى أمر مهم، وهو أمر لعله مر بنا في حديثنا عن الأرزاق، لأننا كنا نتكلم عن أرزاق الفرد أو الأسرة، وخاصة رب الأسرة. كنا قد قلنا: الدنيا إيجار جديد، فاكرين الموضوع ده؟ وكذلك في الحياة الزوجية الدنيا إيجار جديد، يعني حياتي مع زوجتي ليست هنا، وحياتها معي ليست هنا، ليست الحياة في الدنيا هي الحياة الحقيقية، إنما نحن هنا لفترة ونمضي إلى الأرض الحقيقية، إلى الشقة التمليك، إلى المساكن الفارهة، المساكن الطيبة في جنات عدن، إنما هنا فقط نحصل ذلك المكان ونتبوأ ذلك المكان. الحمد لله الذي أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله تعالى مكننا في الدنيا من أسباب دخول الجنة، وكل يتبوأ من الجنة ما يشاء. على قدر جهدي سأحصل، وعلى قدر جهدك سترقى، وهكذا. اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت إيه؟ أنت تقرأ وأنا أقرأ، كل واحد على قدر ما حصل في الدنيا من أسباب دخول الجنة وأسباب الارتقاء فيها ستكون منزلته. ولذلك أعيد على سمعي وأسماعكم مقالة امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مع أنها في الدنيا عندها القصور كما قلنا وكما تعرفون بأشكالها وأنواعها، ولو طلبت ما طلبت كما استمعنا، قالت لزوجها وللعسكر وللجنود وللوزراء، أصدرت فرمانا يسري فوق رأس الجميع: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. لا يعني لا حد ألبم ولا حد عاوزة يا فرعون قصر في المي، هيعمل لها قصر في المي، قصر في الهواء هيعمل لها، أوتي قوة عظيمة رهيبة جدا، فما كانت تطلبه ستجد، ولكن كل ذلك لم يملأ عينها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، في المساكن الطيبة، مش مساكن الرحاب والله، مساكن ايه والله بدر والله بتاع، لا لا، هذه دنيا. وتسبق الزوجة أو يسبق الزوج، ويفارق أحدهما الآخر، وربما يلحق بعض يلحق أحدهما بالآخر. في ناس في الدنيا عرفناهم وشفناهم كده، الست ماتت دفنوها الظهر، رجعوا الراجل مات خدوه دفنوا العصر، لأسرة عرفها، حصل زيها كثير أكيد، يعني ما هيش نادرة أو ما هيش فريدة. وأحيانا يموت بعدها بفترة، وأحيان وأحيان، لكن لا بد من ترك هذا الإيجار الجديد، ترك هذا المسكن المؤقت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أفصح عن هذا خلال الحياة المعتادة السلمية بين الزوجين. الأمور كويسة والحياة ماشية ما شاء الله، والعلاقة طيبة بين الزوجين. فقال الله للقيادة في البيت، لأرباب الأسر الرجال، لأن بيده الدفة وبيده الزمام، وله الأمر في هؤلاء الناس، يأمر زوجته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش الصلاة بس، ليست الصلاة فقط، بل الصلاة كأمر شرعي والأمور الشرعية الأخرى لك أن تأمرها أمرا. دعوكم مما يقول الكفار، دعوكم مما يقول الكفار، فإنهم يريدون خراب بيوتنا وهدم أسرنا حسدا لنا على الترابط الأسري. فيريد أن الرجل لا يأمر المرأة، وبالتالي المرأة هي التي تأمر الرجل، أو لا يأمر أحدهما الآخر. فين القائد وفين المقود؟ ضاعت الدنيا. الدركسون في إيد مين؟ مش عارفين. مرة في إيد الراجل ومرة في إيد الست. استرها يا رب. والاثنين ينسوا يعتمدوا على بعض. أكيد هو قاعد على الدركسون، أكيد هي اللي قاعدة، ويعتمدوا على بعض، والمركب اللي فيها ريسين بتغرق. لكن أمر الرجل للمرأة ليس تسلطا، ليس إهانة للمرأة، ليس مما يقول الكافرون والمفترون على الله كذبا، إنما أمر الرجل للزوجة وللمرأة في البيت مسألة تنظيمية، تنظيم للأدوار، توحيد للقيادة، تحديد للمسؤولية. مين المسؤول في الآخر؟ لا هي، لا هو، لا هي، لا هو. وتبقى المسؤولية هنا وهناك، وتقيد القضية، قضية ضياع البيت ضد مجهول. خدنا ايه؟ ولا حد، لم نستفد. انما حينما تنظم الادوار تدور الادوار باتساق وانتظام. حينما تحدد المسؤولية هناك من نسأله: كيف حصل كذا؟ هو ده بس لا نسأله. والله المرأة تريد أن تحملها، يا مرح تعالي، لكن احمليها كلها، ولكن سيكون جهدا عليها تحمل مسؤولية الأسرة، وتحمل الحمل والأجنة، وتولد وتوضع. من الذي يدير الحركة أثناء حملها واختلال مزاجها؟ من الذي يدير الحركة حينما تكون في المخاض ووضع الحمل، في الرضاع والضعف والخوار الذي تكون فيه، ونامي على ظهرك شهرين ما تقوميش؟ طب ومين اللي أم مكانها؟ مش قالت أنا شيلي بقى؟ لا تستطيع. خلقها الله هكذا لدور لا تتناسب معه القيادة العامة ولو في أسرة، إنما القيادة العامة للرجل لأنه أقوى وأصبر، ولأنه سيكون المسؤول عن هذه الأسرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأمر بعيد عن التشريف ورفع الرأس ومن الأحسن ومن لا، ليس عندنا تمايز. وقلنا وعرفنا قبل ذلك قد تكون المرأة أسبق إلى الجنة من زوجها، إنما المسألة هنا مسألة توزيع أدوار، تنظيم حركة، تحديد مسؤولية. فقال الله لمن بيدهم المسؤولية: ليأمر زوجته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومن يأمر أولاده أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة. الصلاة مذكورة لأنها عمود الدين وعماده، فهي مثال نموذج، لكن بكل الدين طبعا وكل الأخلاق الحسنة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، كذلك فعظوهن واضربوهن. بغض النظر عما يقول المفترون، الضرب للتخويف للتأديب لا لتكسير ولا لجرح ولا لإسالة الدماء ولا لاستعراض القوة في الرجل، لا، إنما مجرد أن يخاف الرعية وأن ينتظموا بس. اللي هيعمل حاجة كسر عصاه العصا بيدي سأضربكم بها، ولا يضرب، لا يوقع ضربا لكن يخوف بها فقط، يحمل الناس على الجادة وعلى السبيل المستقيمة. فهذا هو الذي أعطاه الله قوة الأمر والنهي في هؤلاء. يقول الله له مشيرا إلى المعنى الذي نعيش معه الليلة: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. غالبا يشمل النساء معا، غالبا يدخل فيه النساء بالتبع، ولكن حينما تكون الآية متحدثة عن الرجال بالنداء وعن النساء بشيء آخر، إذن المقصود بالنداء مين؟ الرجال. يا أيها الذين آمنوا، إذن هؤلاء هم الرجال. ليه؟ بعدها قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من أهل الرجل؟ من أهل بيت النبي عليه السلام؟ أزواجه وأولاده، هم من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاه، بما فيهم عائشة وأم سلمة وصفية ورقية وأم كلثوم بناته كلهم، مش فاطمة بس لوحدها ولا علي لوحده، لا، سيدنا عثمان برضه من أهل البيت لأنه ختن النبي عليه السلام زوج ابنتيه. إذا كان علي اللي هو زوج واحدة من آل البيت، وعثمان زوج اثنين ده من آل البيت، وسلمان الفارسي من آل البيت، وهكذا. فأهل الرجل وآله هم زوجته وأولاده، ما فيش أولاد يبقى زوجته. يبقى ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الأزواج، يا أيها الأولياء، يا أرباب الأسر، أي خذوا وقاية لأنفسكم ولغيركم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لم يخوفنا الله ولم يحذرنا من أزمة سكر ولا زيت ولا ارتفاع أسعار ولا أزمة مساكن ولا أزمة مواصلات ولا كل الحاجات دي، لأنها موفورة، ربنا خلقها كثيرة وسهلة وميسورة، لكننا نحن الذين نسيء التدبير، نحن الذين نسيء التدبير ونخطئ في التقدير. إنما خلق الله الحياة سهلة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، يعني منتهى السهولة، في أربع كلمات تعيش، بأربع كلمات من القرآن تعيش في الأرض الحلوة المذللة دي. لكننا الذين نعقد الحياة تعقيدا، نحن الذين نعقد الحياة. فأمر الله الأزواج والأولياء والأوصياء قوا أنفسكم، لأن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، فلا أعز على الإنسان من نفسه في الناس، هذه فطرة. ولأنه ينبغي أن يكون القائد والأمير والملك قدوة لرعيته. يعني لا أصلي وأقول لأولادي قوم يا ولد صلي، قوم يا ولد أدي الصلاة، قوم يا امرأة صلي، وأنا لم أصلي، كيف هذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لابد أن أكون قدوة أولا في نفسي، فلو لم أقل شيئا لغيري اقتدى بي، ربما يقتدي بي من غير كلام، بالفعل، بالرؤية، بالغيرة. لكن ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ثم ابدأ بالآخرين أو ثني بالآخرين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كأن أكبر مسؤولية على الزوج أن ينجي نفسه وأهله من النار، مسؤولية خطيرة جدا. الأكل والشرب والسكن، هذه الأشياء تقضى، وربما ترون وتلمسون، ما أقول ربما لأن هذا شيء ملموس ومعروف، ترون شفقة الناس على اليتامى وإكرام الناس لليتامى. اليتيم بتربى تربية عظيمة جدا، والله بعض الأسر تسألني: يا شيخ أنا أرملة مثلا وعندي أيتام، واجتمع عندي من رزق هؤلاء الأيتام طبعا ده بيدلهم وهذا يعطيهم وهذا يعطيهم، اجتمع عندي مبلغ كبير اخرج عليه زكاة ولا لا؟ كام يا ست؟ تقول لي 40,000. ده خزين ما شاء الله، ده الفائض 40,000 50,000 20,000 ما شاء الله. وهذه يمكن يعني يمكن قليلة، يمكن هناك أكثر وأكثر من ذلك. فالمقصود ان الزوج والاب لا يخشى من فواته فوات رزق، وليست المسؤولية الكبيرة على رأسه هي مسؤولية الأرزاق وتيسرها ومطالب بها، نعم، ومهمة كبيرة، نعم، ولكن أكبر منها وأخطر منها أن يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والناس. وانقلب الأمر عند بعض الناس، تراه في الجانب المادي يهلك نفسه ويفني عمره لكي يوفر لأولاده وأهله معاشا حسنا، بل ليعد لهم مستقبلا أفضل. سيب لهم حتة أرض، سيب لهم شقة تمليك، يترك لهم مبلغا من المال، يترك لهم شيئا بعد مماته، مشغول جدا بهذا الجانب. علمت أولادك الصلاة، دفعت بهم إلى حفظ القرآن، علمتهم الأخلاق، زوجتك بتصلي أو لا تصلي وهكذا، هذه الأمور مهمة. زوجتك محجبة أو غير محجبة، فتراه بجهل يقول الله يا عم الشيخ كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، يعني كل واحد عنده عقل يعرف كيف يخلص نفسه، يعني أنا غير مسؤول إلا عن نفسي، كل واحد يدخل القبر وحده، سنلاقي الله يوم القيامة فرادى، ما شاء الله فقير، لا يا أخي، سوف تلاقيه فردا، نعم، لكن سيسألك عن زوجتك وعن أولادك، سيسألك عن رعيتك، سيسألك عن بلية الذي في الورشة معك، سيسألك عن السكرتير، سيسألك عن الساعي الذي يعمل لك القهوة، هات لي قهوة، هات لي كذا. وأحيانا تقول له أتريد شيئا يا عم الحق فلان، تطمن على حاله. وما سألته مرة، صليت الظهر، صليت العصر، وهكذا. يعني طالما هو يقضي معك يومه فاسأله عن الصلوات، ربما يخشى أن يذهب للصلاة فتطلبه أيها المدير فلا تجده فتعاقبه، إذا ترك الصلاة خوفا من من؟ من سيادة المدير. يبقى أنا كمدير أنا السبب في تركه للصلاة دون أن أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا مرة سألته هل صليت أو لا، يعلم أني أحبه أن يصلي. يا ولد يا بني يا صليت ولا لا؟ حاضر يا أصلي راح أصلي. هيتعلم أن الوسطى الكبير أو المعلم يريده أن يصلي، فلذلك سيذهب للصلاة وهو مطمئن. كل رعيتك أنت مسؤول عنهم، وفي الدرجة الأولى الزوجة والأولاد. وحينما يختلف الزوجان ويتطلقان ثم يحلو لهما أن يرجعا، لماذا يرجعان؟ يعني زوج طلق زوجته وسعى إلى الصلح، وربما هي الأخرى سعت ولو بتلميح من بعيد حتى لا تحرج نفسها ودخل في أطوار الصلح. لو سألتهما ما دوافعكما إلى الصلح هيقولوا إيه؟ عشان مين؟ عشان أولاد. هذه الحجة الظاهرة، نصطلح ونرجع حتى نربي الأولاد. طيب، وهذه واحد. أحيانا تكون الزوج متخوفا من الحقوق المادية التي ستلزمه، لو طلقتها طلقة نهائية وانفصلنا سأحتاج أن أدفع القائمة والمؤخر وكذا، ومن أين هاتي هذه الأشياء ولو معي ودفعتها وبذلتها أريد أن أتزوج بعدها واحدة أخرى، فبماذا أتزوج ومن ترضى بي وكذا. ندخل في المشكلة من بدايتها، نرضى بهذه على عوجها وانتهى، ويردها لعجزه المادي أو عجزه النفسي. أسباب كثيرة لكن كلها بعيدة عما حدده الله وعما أشار الله إليه. قال الله تعالى الطلاق مرتان إلى أن قال فإمساكم معروف إيه أو تسمع فإن يترى ولا يحل لهم أن يأخذه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيم حدود الله، أن يخاف أن يقيم حدود. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا أرادوا الرجعة فعليهما أن يحررا هذا الهدف. هل إذا تراجعنا نستطيع أن نقيم حدود الله؟ كل يتقي الله في الآخر ويعينه على طاعة الله، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. في سبب نزول تلك الآية أن بعض الرجال أرادوا الهجرة فحبستهم زوجاتهم وأولادهم، ليس بالقوة ولكن بالحنان والعطف، بقى ورايحين فين وهتسيبونا هنا، لا نستطيع أن نهاجر معكم، فاترك زوجتك وأولادك اقعد معنا حتى نهاجر سويا. فأخروهم عن المسابقة والمسارعة بالهجرة، فهاجروا متأخرين، فهموا بمعاقبتهم لما فاتهم من الإسلام والقرآن الذي نزل والأحاديث، هم بمعاقبة زوجاتهم وأولادهم على ذلك. فأمرهم الله بالعفو فقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فحينما يتراجعان ينبغي أن يضع نصب أعينهما هذا الهدف، إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله يبقى الطلاق أحسن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني الله تعالى يقول للزوج لا تأخذ مما أعطيت امرأتك من المهر شيئا عند الطلاق، لا تضيق عليها حتى تتنازل، طالما وسع الله عليك أعطيها حقها إلا عند العجز، إلا عند ما تكون المرأة هي التي تريد الطلاق فقط والزوج محسن إليها كريم معها الحياة طيبة ولكنها تريد الطلاق خلعك، فلا تأخذ منها شيء إلا أن يخاف حدود الله يبقى يعيش مع بعض. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به. لا نستطيع أن نتقي الله في بعضنا كالمرأة التي اختلعت نفسها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أخشى الكفر في الإسلام، لا أستطيع أن أوفي له بحقه، لن أستطيع أن أقيم حدود الله معه، فاعذرني يا رسول الله. قال خلاص ردي عليه حديقتك. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تتنازل عن شيء ويتطلقا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني زوج الآخر فلا جناح عليهما دي وزوجها الأولان أو طريقها الأولان أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وهكذا ينبغي أن يكون قوام الأسرة أن نقيم حدود الله، وما كان من خطأ أو جهل أو سوء خلق من الزوج أو الزوجة فنحن بشر خطاؤون، ولن أكون معصوما ولن تكون زوجتي معصومة، ولا ينبغي أبدا أن نصطدم في بعضنا، فيعني يتزوج الشاب بأحلام وردية جميلة وزوجة ما شاء الله مؤدبة وملتزمة، وبعدين تخطئ خطأ فتسود الدنيا أمامه. يا هذه هي الملتزمة، هذه هي المؤدبة، هذه بنت الحج فلان، الشيخ فلان، بنت الأستاذ فلان، الذين شاع سيطهم بالأدب والالتزام. لقد صدمت فيهم، لقد فجعت. لا يا أخي، ما تفجع، إنها امرأة، إنها بشر، إنها خلقت من ضلع، والضلع أعوج أو فيه عوج. أما تذكر ذلك أم نسيته؟ وكذلك المرأة تفجع في زوجها، يعني علشان غضب مرة وقال كلمة خطأ مرة، ولا سب مرة، ولا كذا، هذا خطأ لا نقره عليه، ولكن لا تقف له الحياة ولا تنقطع به السر. أخطأ، والله تعالى يقبل عبده إن تاب إليه أو إذا تاب إليه ولو بعد ردة آمن، ثم حدث له حادث فكفر، ثم علم الحق فرجع إلى الله وتاب، الله يقبله أو لا؟ شوف، كفر كفر، الله يقبله. وهذا لم يفعل خطأ كبيرا ضخما هائلا قاطعا فاصلا، لا تمام، ربما قال لها كلمة أحزنتها، كلمة ما كانت تنتظرها، لأنها برضو يعني سمعت سماعا جميلا عنه، فلما رأت منه هذا الموقف سودت الصورة كلها، وشاه الوجه، وظنت أنها دخلت طريق الخطأ. لا لا، مش هو ده، ده لما اتجوزها، مش هو ده زوج، لا يا أختي، هو زوجه، ولكن غلبت عليه بشريته، وخلق الإنسان ضعيفا، يضعف أمام نفسه، ويضعف أمام شهواته، ويضعف أمام المواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى إلى إلى تمثل القوة، فيقول للصحابة رضي الله عنهم: من تعدون السرعة فيكم، أو ما السرعة فيكم؟ من الرجل القوي؟ قالوا: السرعة فينا من يغلب الرجال ولا يغلبون، حدش يقدر عليه، ده الرجل اللي هو البطل. قال: السرعة أو القوي أو نحو ذلك، كما قال السلام، الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن دي قمة، هذه إيه؟ قمة، من يملك نفسه عند الغضب. يفهم من هذا أننا كبشر لا نملك أنفسنا عند الغضب، نغضب ويثور الغضب بنا، ولكن بعضنا يتملك نفسه وبعضنا لا يتملك، بعضنا يرجع بسرعة وبعضنا يرجع بعد فترة. أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، ابن بنت عمته رضوان الله عليهم، وكان ممن شهد بدرا وكان مهاجرا، صحابي جليل فقير، أبو بكر بيصرف عليه وعلى أمه وعايش في بيت أبو بكر، لما تكلم المنافقون في شأن عائشة ردد مصطح هذا الكلام، فصدم أبو بكر. ليه؟ هذا كله من خيري، هذا أقرب الرجال إلى عائشة بعدي، فكان ينبغي أن يدفع عنها لا أن يقع في عرضها بهذا الكلام. ما كان يتخيب عليه وقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. أبو بكر غضب وحلف أن يقطع خيره ومعونته عن هذا الرجل، ولكن الله تعالى رده إلى الصواب، أو دعاه إلى الرد للصواب. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دعوة لطيفة يا أبو بكر، أهل الفضل اللي عندهم من ما شاء الله ربنا موسع عليهم، لا يحلفون على منع خير عن أحد، وخاصة لو كان هذا الأحد من ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أنه فضائل له فضائل تجعلنا نكفله، فكيف تحلف هذا؟ دعوة لطيفة ساعتها. وقد عقب الله في الآية بقوله ألا تحب وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي لأعودن على مستح بنفقة مضاعفة. وكفر عن يمينه وعاد بنفقته على مستح وأمه، يملك نفسه عند الإيه؟ إخواني المسألة أحتاج إلى حياتنا ليست هنا، إنما إن كنت تحب زوجتك فعلا واخترتها من بين نساء العالمين، وإن كانت الأخت الزوجة أيضا رضيت بهذا الزوج وقد رب له رجالا، إذن هذا هو ملء العين وهذه ملء العين، كل واحد منهما ملء القلب والخاطر. إذن لا تؤملا في الحياة هنا، اعتبروا أنكم في ورطة في مشكلة في أزمة، ساعة الأزمة وساعة المشكلة كل يقول ما يأتي على لسانه، يفلت منه الخطأ ويفلت منه كذا وكذا. إذن نتغاضى عن هذا حتى تأتي الحياة المطمئنة. فين؟ لما نروح هنا نذهب إلى الدار الآخر، حينما نذهب إلى الدار الآخر. يذكر في شأن السيدة سودة رضي الله عنها لما كبرت في السن، فخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة العرب يطلقون الكبيرة، فقالت يا رسول الله لا تطلقني ووهبت ليلتي لعائشة، تقدم له ما يرضيه حتى لا يغلقها. ليه؟ هي خايفة من الطلاق لما صارت كبيرة وانتهى الأمر، لا تطمع في زواج آخر، تطمع أن تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لتكون زوجته يوم القيامة. لماذا اختارت النساء في بيت النبوة رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخر؟ وقد عرض عليهن الطلاق بالمتعة والسراح الحسن والعائلة الجميلة، وأن يأخذن المتعة التي يرضينها وترضيهن. لماذا فضلوا الله ورسوله والدار الآخرة مع الفقر ومع القلة وعدم الجدة على هذا الخير المادي الكثير وعلى هذه التوسعة في الدنيا؟ لماذا؟ ليبقينا أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أيوة عم الرسول، هذا الرسول، هذه أولى الصحابة، مش قبل جاب ضعاف ضعاف. تعالى تلك امرأة دميمة، تلك امرأة جميلة، تزوجت برجل دميم لكن اخترته لدينه، فاضرب بذات الدين تربت يداك، والرجل لا يطلب فيه الحسن والجمال إنما مجرد القبول، فاختارته ورضيت به، وهو طلبها فرضيت به ففرح بها، فتعامل معاملة حسنة وأقام حدود الله فيما بينهما. فذات يوم نظرت هذه المرأة الجميلة إلى زوجها وجماله على قدر حاله، يعني حاجة تسلك في الدنيا وخلاص، ثم نظرت إلى السماء وابتسمت وقالت الحمد لله. واحدة بتحمد ربنا من قلبها الحمد لله، فلم يرى شيئا مناسبة، يعني تحمد الله على ما تحمدين الله يا زوجتي؟ قالت إن الله رزقك بي، يعني أنعم عليك بزوجة جميلة فأحسنت المعاملة فشكرت النعمة، وابتلاني الله بك، يعني فيك ما ترده النساء وما يرد به الرجل، لكنني قبلتك لدينك، وابتلاني الله بك فصبرت، والصابر والشاكر فين؟ في الجنة. المرأة فرحانة وبتحمد ربنا عليها، يعني هذه الدنيا حلوة؟ لا، تحمد الله على أنهما سيبقيان زوجين فين؟ في الآخر. مش الرابع ذلك الرجل الذي سأل شيخا فقال يا رجل يا شيخ هل زوجتي في الدنيا تكون زوجة في الآخرة؟ فظن الشيخ ظنا سنا أن زوجته طيبة وزوجة صالحة والرجل يتمنى أن تبقى معه في الآخرة. قال له نعم يا بني تبقى معك إن شاء الله في الجنة. قال يا خبر أبيض عم الشيخ هنا وهناك هنا وهناك. فينبغي أن نرسم حيانا إلى هنا ولا تقل أنا أتزوج دي في الجنة لا لا لن أرضى بها. لا يا أخي لن تكون على حالها لن تكون بسوءها ولن تكون بسوءك أنت أيضا. سيصلحك الله تعالى وسيصلحها الله تعالى وتكونان زوجين على أفضل وأحسن ما يكون. اطمئن. إنما هذه المشكلات فقط في الدنيا هذه المشكلات في الدنيا بعض سوء الخلق في الرجل بعض سوء الخلق في المرأة بعض الاختلافات هذه في الدنيا فقط. أما في الآخرة فاسمع إلى هذه الآية الجميلة عن أصحاب الجنة عموما أنا وإنت كده وإحنا جميعا ربنا أرزقنا يا رب. أنا قريبك ولا أنت قريبي؟ لا ولكن أنا أخو أخوة في الله إخوة في الله إن شاء الله إن شاء الله نكون إخوة أيضا في الجنة. يقول الله عنها الوضع ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. زي ما احنا قاعدين كده وجها لوجه بس انتوا قاعدين وجها لقفا نظامنا في الدنيا كده هنعمل ايه؟ لكن في الجنة بقى ربنا مرتبها كده كل واحد في وش التاني ما من أحد ينظر في قفا الآخر. ليه؟ ربنا طهر القلوب من كل شيء ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا أي حتى صاروا إخوانا أو حالة كونهم إخوانا على سرر متقابلين. التقابل عنوان المحبة عنوان المحبة. إذا كان هذا هو هم الإخوة في الله فما بالك بالزوجين. فاطمئن زوجتك ستكون طيبة. لذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أو خذ قول الله تعالى أولا فهو أحق. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلا أن قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تعرف ربما كانت سببا في دخولك الجنة يمكن صبرك عليها دخلك الجنة ما تعرفش اصبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني ويقطع العلاقة الزوجية بالطلاق لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي يوم ترى منها موقف غير طيب افتكر اللحظة الحلوة افتكر الموقف الجميل افتكر تذكر منها حسناتها. والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ونعلمك ذلك أزواجنا وبناتنا أن يفعلن هذا. يوم أن ترى من زوجها غضبة فائرة أو وجها معوجا أو ما إلى ذلك تذكر بسمته لطفه يوم كذا ترى تذكر حسنه تذكر يوم أن دخل عليها بهدية ترضيها وتغنيها وهكذا يتذكر كل من الزوجين حسنات الآخر في المواقف التي لا تعجبه. عند ذلك ينفتح القلب وينشرح الصدر وتدوم الحياة. لكن هذا كله نتغلب عليه إن تذكرنا وإن ذكرنا أننا لسنا في الدنيا دائمين وليس هنا المستقر إنما نحن في الدنيا فقط لنقيم حدود الله حتى نتروأ بها مقعدا ومنزلا عاليا في الجنة. رزقنا الله وإياكم ذلك ووفقنا الله وإياكم إلى ذلك. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا آمنة مطمئنة ملؤها طاعتك وإقامة حدودك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى الصلاة يرحمكم.